إذا سمعت آية سجدة من الجوال فهل علي السجود؟ نقول وبالله التوفيق الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع السجود للتلاوة عند سماع آية السجدة من الجوال أو غيرها من وسائل التسجيل، لأن الأصل في سجود التلاوة أن يسجد السامع إذا سجد القارئ، وهذا الجوال إنما يحكي صوت قارئ قرأ فيما مضى وانتهت قراءته. وقد ذكرت نحو هذه المسألة عند بعض العلماء المتقدمين بصورة مقاربة، وهي إذا سمع ارتداد الصدى بالقراءة فلا يشرع له السجود، والله أعلم. بارك الله فيك.